والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، مع الدرس رقم 48 من شرح كتاب فقه السنة، ونسأل الله أن ينفعنا بما نسمع في الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وقفنا عند الركن الخامس من أركان الصلاة. قلنا الصلاة يا أخوانا لها شروط ولها أركان ولها واجبات ولها سنن، فإحنا لابد نبقى عارفين وإحنا بنصلي ده ركن ولا سنة، عشان لما تنسى الركن تبقى عارفة تعمل إيه، ولما تنسى السنة تبقى عارفة تعمل إيه. كتير من اللي بيصلوا للأسف الشديد بيصلوا كما تعودوا عادة، لكن ليس بعلم ولا بفقه. يعني لو قلت له عرف لي الأركان من السنن مش عارف إيه الركن والسنة. طب لو نسي يعمل إيه؟ مش عارف. ولذلك لما بينسى بيحصل لخبطة كبيرة، لأن مفيش سماع للعلم. الناس لو بتحرص على دروس العلم وتحرص على الفقه لأحسنوا التصرف عند الخطأ والنسيان. المهم احنا بنعمل اللي علينا، وكل واحد مسؤول عن نفسه قدام ربنا، لان احنا مش مكلفين ان احنا نهدي الناس. هداية الناس ليست بأيدينا، احنا مكلفين ان احنا نبلغ. عمل الناس ام لم يعملوا؟ كل إنسان سيسأل عن نفسه يوم القيامة، كما قال سبحانه وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فاحنا قلنا يا إخواننا الأركان دي هي الأجزاء الأصلية في الصلاة، بحيث أن أنت لو تركت ركنا متعمدا بطلت صلاته، ولو نسيت ركنا الركن في الركعة تركه يبطل الركعة إذا تركته ناسيا، ما يبطلش الصلاة كلها، يبطل الركعة. يعني نسيت ركوع، نسيت سجدة، يبقى الركعة كلها باطلة. وسجود السهو لا يغني عن الأركان. يعني ما تقوليش أنا هسجد سجدتين للسهو خلاص، طب والركن اللي انت سبته راح فيه؟ لا، ده سجود السهو ده يغني عن السنن والواجبات، إنما لا يغني عن الأركان. تجيب الركعة اللي ناقصاك وبعدين تبقى تسجد إيه؟ لسه تبقى تسكت سجدتين لسه. دي ايه ده يا عم؟ طيب ها، احنا نقول له الاول، نقول له ناقصك ركعه، نقول له ناقصك سجده. لا، نقول له قوم هات ركعة، نقول له ايه؟ قوم هات ركعة. ان مرضيش نقوم احنا نجيب الركعة، ندخل واحد مكانه يكمل بنا الصلاة، ان ما قاموش اقوم انا اجيب الركعة الناقصة. صلي على الحبيب. احنا ذكرنا اربعة اركان من اركان الصلاة، الركن الأول النية، والركن الثاني القيام في الفرض مع القدرة، والركن الثالث تكبيرة الإحرام، والركن الرابع قراءة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الفرض والنفل على الإمام والمأموم والمنفرد في السرية والجهرية على الرأي الراجح من أقوال أهل العلم. وقفنا بقى الركن الخامس وهو الركوع. الركن الخامس هو إيه؟ الركوع، وهو مجمع على فرضيته لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. يبقى قراءة الفاتحة ركن. طيب القرآن اللي بعد الفاتحة هل هو ركن؟ لا. هل هو واجب؟ لا، إنما هو سنة من السنة. يعني لو أنا قرأت الفاتحة فقط وما جبتش آيات بعد الفاتحة، حكم الصلاة؟ الصلاة صحيحة. الصلاة إيه؟ صحيحة. لأن اللي يبطل الصلاة ترك الركن. ترك إيه؟ ترك الركن. أما ترك السنن ينقص من الأجر ولا يبطل الصلاة، ولذلك الرسول قال: من يريد الله بخيرا فقهه في الدين. طيب الركوع بقى بيتحقق بإيه؟ قال لك: ويتحقق الركوع بمجرد الانحناء بحيث تصل اليدان إلى الركبتين، ولا بد من الطمأنينة فيه لما تقدم في حديث المسيء في صلاته، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم اركع حتى تطمئن راكعا. يبقى الركوع إن ظهرك ينحني ويستوي وينفرد ويكون إيه؟ بحذاء الرأس، وبعدين بعد ما ظهرك ينحني لابد من الطمأنينة. الطمأنينة دي سكون، بعض العلماء قال إيه؟ سكون يسكنه الإنسان، وبعض العلماء قال لك بمقدار الذكر الذي يقوله الإنسان في الركوع اللي هو سبحان ربي العظيم ولو مرة واحدة. بعض الناس يركع عامل زي إيه؟ زي الحاجة اللي شغالة بسوسته، يعني ينزل يقوم ناطط على طول طالع كده، ويطلع يقوم نازل على طول. في حاجة اسمها إيه؟ الطمأنينة. الطمأنينة، الطمأنينة دي يتركني يا أخوانا. وعن أبي قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. من الحرامي؟ أكبر حرامي اللي بيسرق من الصلاة. الرسول بيقول لنا كده. قالوا: يا رسول الله، وكيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها، أو قال: لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. لا يقيم صلبه، يعني ما بيفردش ظهره مظبوط لما بيجي يركع ولما بيجي يسجد ولما بيجي يرفع من الركوع. فأنت المطلوب إن أنت لما تركع تفرد ظهرك، لما تكون ساجد تمكن الأعضاء من الأرض، لما تكون رافع من الركوع تفرد ظهرك وانت واقف، لما تكون قاعد ما بين السجدتين تفرد ظهرك وانت قاعد، ما تنقرش، ما تنزلش على طول وترفع على طول وتنزل على طول وترفع على طول. لابد من الطمأنينة في كل ركن تؤديه. رواه أحمد والطبراني وابن خزيمة والحاكم، وقال صحيح الإسناد. وعن أبي مسعود البدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود. الرسول بيقول لا تجزئ صلاة، يعني إيه؟ لا تتم ولا تكفي ولا تسقط عنه الفريضة. ما أجزأت عنك يعني ما كفت، ما أغنت عن الفريضة، يعني لم تؤدي الفريضة التي عليك. أهو لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها إيه؟ صلبه في الركوع والسجود. لأن في ناس بتيجي تركع بيعلق ظهره كده، يعني يبقى هو كده يقوم عامل لي كده، بس مميل كده تميله صغيره، مميل دماغه كده، بيركع بدماغه مش بظهره. والله لو كان عنده مرض في ظهره يبقى لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ممنوع من انه ينزل عشان الطبيب منعه او لشيخوخه او لمرض، يبقى لا يكلف الله نفسا الا وسعها. الضرورات تبيح المحظورات، إنما لما يكون قادر لابد يركع، يعني يركع ظهره ينزل ويتفرد، لدرجة أن سيدنا النبي بيقولوا أن أنت لو حطيت إناء ملان مي على ظهر النبي لا يسقط الماء منه. لو حطيت كوباية على ظهره ما تقعش، ما تندلقش، ما تزحلقش، لأنه له كده وله كده كده. واضح يا إخواني؟ رواه الخمسة وابن خزيمة وابن حبان والطبراني والبيهقي، وقال إسناده صحيح، وقال الترمذي وحسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، يرون أن يقيم الرجل صلبه في الركوع والسجود. اسمع بقى وصلي على الحبيب، اسمع الحديث اللي جاي ده. أنا عايزك تركز فيه قوي واحفظه، وقوله لكل واحد بينقر في صلاته، قله لكل من ينقر في صلاته، قل لزوجتك، قل لأولادك، لأن احنا أساتذة في النقر، بننقر في الصلاة نقر ما ملوش مثيل. اسمع بقى الحديث كده. وعن حذيفة رضي الله عنه، صلى على الحبيب، أنه رأى رجلا لا يتم الركوع ولا السجود، لا يتم الركوع والسجود، ما بيكملش إيه؟ الركوع والسجود، يعني يدوبك يوصل جبهته للأرض ويرفع على طول، يركع ومرافع على طول، ما بيتمش، لا يتم الركوع والسجود. فقال له حذيفة: ما صليت؟ بقول له ايه؟ انت ما صليتش. ما صليت؟ ولو مت، بقول له لو مت على الطريقة اللي انت بتصلي عليها دي، ولو مت مت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمدا. الفطرة اللي هي ايه؟ الإسلام. فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. الفطرة يا اخواني هو ربنا فطر الخلق على ايه؟ على الإسلام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما يروي عن رب العزة: إني خلقت عبادي حنفاء مسلمين، فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينه. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد إلا ويولد على الفطرة، أي على الإسلام، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصران. فسيدنا حذيفة بيقول له: لو مت وانت بتصلي بالطريقة دهية ستموت على غير ملة محمد. يعني بيصلي وبينقر ولو مات هيموت على غير الإسلام. طب امال اللي ما بيصليش خالص يموت على ايه بقى؟ لما يكون اللي بيصلي وبينقر في صلاته إن مات على هذا يموت على غير الإسلام، فما بالك بمن لا يصلي بالكلية؟ خلي بالك من دي قوي. احنا بنسمع الناس اللي ما بيصلوش، الحريم اللي في البيوت، البنات، الشباب، الرجال، بنقول لهم سيدنا حذيفة بيقول للواحد كان بينقر بينقر في صلاته، قال له لو مت على هذا مت على غير ملة محمد، على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمدا. طيب يبقى اللي ما بيصليش خالص على ما يموت؟ فاتقوا الله عباد الله. رواه البخاري. يبقى الركن الخامس ايه بقى يا اخواني؟ الركوع والطمأنينة فيه. طب الركن السادس؟ قال لك الرفع من الركوع. لما بتيجي ترفع ظهرك كده بعد ما تركع وتقول سمع الله لمن حمده، دي ركن يا اخوان. يعني لو تركت الركوع بطلت الركعة، لو تركت الرفع من الركوع بطلت الركعة، لو تركت الطمأنينة في الركوع أو في الرفع من الركوع بطلت الركعة، وتجيب ركعة كاملة. لو فاتك الركن نسيانا أو خطأ، إنما عمدا ده بيبطل، عمدا يبطل الصلاة بالكلية. يبقى الركن السادس الرفع من الركوع والاعتدال قائما مع الطمأنينة. سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، ترفع ظهرك كده ركن، تعدل ظهرك ركن، تستنى شوية سكينة وطمأنينة دي ركن. يبقى الرفع من الركوع والاعتدال قائما مع الطمأنينة، يبقى ثلاث أركان في ركن واحدة، الاعتدال الرفع والاعتدال وإيه؟ والطمأنينة. لقول أبي حميد في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا رفع رأسه استوى قائما حتى يعود كل قفار إلى مكانه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان لما يرفع ظهره من الركوع يستوي يعني ايه؟ يستقيم ويعتدل، يفرد ظهره ويتعدل، يقف. بعض الناس يدوبك يجي يقرب يرفع كده وقوم نازل، ويجي يقرب من الركوع يقوم رافع، ويلمس الأرض وقوم قاعد، ويجي يقعد يقوم نازل. ده شغل نقر غراب ده. انت جاي تصلي ولا جاي تعمل تمارين رياضية؟ ده اللي بيعمل تمارين رياضية ما بينقرش بالطريقة دي. اللي بيعمل تمارين رياضية بيظبط الأمور كده. وبعدين أنت واقف بين يدي الملك سبحانه وتعالى، لابد أن نخشع. الصلاة من غير خشوع يا أخوانا ما فيهاش فايدة. الصلاة الله يقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. خشوع، خضوع لله سبحانه وتعالى. رواه البخاري ومسلم. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت فكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما. يعني مش بيقف بس، ده بيقف وإيه؟ ويستوي، يعني يعتدل، يعني يفرد ظهره زي العود اللي واقف سليم كده. ده لو كان يقدر. احنا دايما بنستثني اللي هو ايه؟ غير قادر. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: ثم ارفع حتى تعتدل قائما. الاعتدال اللي هو ايه؟ استواء الظهر. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى صلاة رجل لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده. يعني عند الرفع من الركوع. لا ينظر الله إلى صلاة رجل لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده. رواه أحمد. وقال المنذري: إسناده جيد. يبقى الركن السادس إباه قبل ما نتنين منه، الرفع من الركوع، استواء الظهر، والطمأنينة. واضح يا إخواني؟ ماشي. الركن السابع السجود. السجود ركن من الأركان بالاتفاق، وقد تقدم ما يدل على وجوبه من الكتاب، وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله للمسيء في صلاته: ثم اسجد. الرسول بيقول قال للمسيء في صلاته: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. اسجد وايه؟ اطمئن. ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. الجلسة اللي ما بين السجدتين دي ركن. الجلسة يا اخوان اللي ما بين السجدتين دي ايه؟ ركن. الجلسة اللي ما بين السجدتين ركن، والاعتدال فيها ركن، والطمأنينة فيها ركن. دايما الاعتدال والطمأنينة، الركوع والاعتدال والطمأنينة، الرفع والاعتدال والطمأنينة، السجود والاعتدال والطمأنينة. الجلسة بين السجدتين والاعتدال والطمأنينة، كل دي أركان. يبقى الرسول قال له ايه؟ ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، اللي هي الجلسة ايه؟ ما بين السجدتين. حتى تطمئن جالسا يعني تقعد وظهرك يتفرد وتستنى شوي على ما تقول ايه؟ الدعاء اللي انت بتقوله. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. فالسجدة الأولى والرفع منها، ثم السجدة الثانية مع الطمأنينة في ذلك كله، فرض في كل ركعة من ركعات الفرض والنفل. طب الطمأنينة هي ايه بقى؟ قال لك حد الطمأنينة المكث زمنا ما بعد استقرار الأعضاء، يعني بعد ما الأعضاء تنفرد وتاخد راحته وتستقر، تمكث فترة قدر أدناها العلماء بمقدار تسبيحة. الطمأنينة دي قد إيه؟ أقل حاجة خالص إنك تسبح مرة. إن كنت في الركوع أقل حاجة تقول إيه؟ سبحان ربي العظيم ولو مر. وانت ساجد سبحان ربي الأعلى ولو مر. وانت رافع من الركوع ربنا ولك الحمد أقل حاجة، أو ربنا لك الحمد. طب وانت قاعد ما بين السجدتين رب اغفر لي أقل حاجة خالص. طيب أعضاء السجود يا أخواني، ما تصلوا على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. أعضاء السجود يعني الأعضاء اللي انت لابد تسجد عليه، ولو ما سجدتش عليه يبقى سجودك مش نافع وسجودك باطل والركعة بطلة باطلة والصلاة باطلة. ايه هي الأعضاء اللي لابد تلمس الأرض؟ سبعة، سبعة أعضاء لابد أن تمس الأرض: اليدان والركبتان والقدمان. كده كام؟ ست. اليدان إيديك يبقوا لمسين الأرض، الركبتان لابد يبقوا إيه؟ لمسين الأرض ما يبقوش معلقين، القدمان رجليك في الأرض مش معلقين، والوجه، الجبهة، ومنها الأنف. الجبهة ومنها إيه؟ الأنف. الجبهة ومنها الأنف. يبقى لابد أن يمس الأنف الأرض. إن أنفك ما جابش الأرض يبقى صلاتك إيه؟ باطلة، على الرأي الراجح من أقوال أهل العلم. تعال نجيب الأدلة على كده. وأعضاء السجود: الوجه والكفان والركبتان والقدمان. الأدلة أنا بجيب لك الأدلة إيه؟ الصحيح، عشان ما تفكرش إن العلم كده بالرأي أو بالمذال أو بالفقاقة أو بالفهلوة أو بالدماغ أو بالشطارة أو بالدراع. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه. ما العلم؟ نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. مش العلم ان انت تضرب كلام سيدنا النبي بقال الشيخ فلان او قال الشيخ فلان، كل يؤخذ منه ويرد عليه الا رسول الله، كل يؤخذ منه ويرد عليه الا رسول الله. فعن العباس بن عبد المطلب أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب. آراب جمع إرب، يعني سبعة أعضاء: وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه. رواه الجماعة إلا البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء. أمر من؟ من الله. يعني الله أمر النبي أن يسجد على سبعة أعضاء. يبقى اللي يسجد على ستة يبقى صلاته باطل، ولا يكف شعرا ولا ثوبا. ايه هم السبعة بقى؟ الجبهة. الجبهة، طب الجبهة دي منها ايه؟ الأنف. هتقول لي بس الأنف ما تذكرش هنا، حقك ولا مش حقك؟ حقك، طول ما انت بتطلب الدليل حقك، لكن بعد ما يجي لك الدليل وتجادل مش حقك. هتقول لي هنا الجبهة اللي ذكرت، الأنف لم يذكر، هات لي يا عم الشيخ دليل صحيح صريح في الأنف. أقول لك الله ينور عليك، أنت كده 100 فل و10، أنت كده 100 100، لأن إحنا ما بنعبدش العلماء، ما بنقلدش تقليد أعمى. إحنا نحترم العلماء ونقول للعلماء، والعلماء على رأسنا ونحبهم ونتقرب إلى الله بحبهم، لكننا لا نعبدهم، لكننا إيه؟ ولا نقلدهم تقليدا أعمى، ولا نتبعهم على غير بصيرة، ونأخذ منهم ما وافق الكتاب والسنة، ونرد عليهم ما خالف الكتاب والسنة، ونضرب به عرض الحائط، زي ما سيدنا الإمام الشافعي قال. سيدنا الإمام الشافعي بيقول: إذا جاءكم ما يخالف قولي فاضربوا بقول عرض الحائط. فضل حاضر حاضر هكمل بس المسألة ده. يبقى بيقول: الجبهة واليدين والركبتين والرجلين. وفي لفظ: قال النبي: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة. وأشار النبي بيده إلى أنفه. في الرواية دي الرسول أشار إلى الإيه؟ إلى الأنف. يبقى الأنف من الجبهة. وأشار بيده على أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين، متفق عليه. وفي رواية: أمرت أن أسجد على سبع ولا أكفت الشعر ولا الثياب. الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين، رواه مسلم والنسائي. وعن أبي حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته من الأرض. كان النبي إذا سجد أمكن إيه؟ أنفه وجبهته من الأرض. رواه أبو داود والترمذي وصححه. وقال: والعمل على هذا عند أهل العلم أن يسجد الرجل على جبهته وأنفه، فإن سجد على جبهته دون أنفه فقال قوم من أهل العلم يجزئه، وقال غيرهم لا يجزئه حتى يسجد على الجبهة والأنف. طب العلماء اختلفوا في موضوع الأنف، الراجح إيه؟ أنه لابد أن يسجد على الأنف، فإن لم يسجد على الأنف بطلت صلاته. معنا حديث صحيح صريح في المسألة، صححه الإمام الحاكم والذهبي على شرط البخاري. قال النبي صلى الله عليه وسلم، شوف الرسول بيقول ايه: لا صلاة، لا صلاة لمن لا يمس أنفه الأرض ما يمس الجبين. الرسول بيقول: لا صلاة لمن لا يمس أنفه الأرض ما يمس الجبين. يعني الرسول بيقول اللي أنفه ما يمسش الأرض زي ما الجبين بيمس الأرض لا صلاة له، يعني لا صلاة له صحيحة. هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. تفضل. الله يفتح عليه. واحد سجد على العمامة، أني لابس عمامة وسجدت عليه، أو تلفيع وسجدت عليه، ما هي دي تعتبر زي الأرض؟ دي تعتبر زي الأرض، لأن ما احنا فرشين السجاد، ما هي نفس القضية. إيه؟ أني بسأل سؤال، ما الفرق بين التلفيع والسجادة؟ ما في مسائل، يعني احنا في مساجد حاطين طبق أو طبقتين وثلاثة، طبقتين وأستك، طب يعني الصلاة صحيحة ولا مش صحيحة؟ هي أرض، هي بقت أرض لنا، والحاجة اللي انت برضك محطوطة على الأرض دي بقت أرض، مفيش مشكلة. يعني انت لو طرحت جلبيتك أو تلفعتك أو شالك مفيش مشكلة، وسجدت عليه ما دام محطوط على الأرض بقى أرض. لا هو مش عاذل ولا حاجة، هي مسألة اجتهادية ما فيش دليل على البطلان. بعض العلماء بيقول لا يجوز، والبعض بيقول يجوز والصلاة صحيحة. احنا ما معناش دليل على البطلان. انت في النهاية هو على راسه بس انزلت على الأرض، ما فيش مشكلة خلاص، لا شيء في ذلك. موضوع الركوع بقى، يعني مثلا هنشوف ركوع عملي. الركوع يبقى كده الظاهر اهو، الظاهر مفهوم. الركض ما ينفعش تنزل كده، بعض الناس بيعملوا كده، بعض الناس بيعمل كده، يبقى رافع راسه كده. كل الركض تكون امام الصف، لا نزل ولا فرض. بعض الناس بيعملوا كده، وبعض الناس بيعملوا كده، وفي واحد معاه ظهر كده اهو كده، هو كده الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ونازل على طول ايه؟ اوتوماتيك. ده الكلام ده ايه؟ لا يعني بعض الناس بنقيل كده اهو، ده الركوع بتاعه وكده، وهو الركوع ده ما ظالم عنه، يقوم نازل على طول. قد سمع الله لمن حمده، عدلت ظهري وقفت، ربنا لك الحمد، واطمأنيت اقوم ارجع. ركوع كده الظهر مفروض، والرأس ليه نازل لتحت ولا طالع لفوق، مستوي أمام الظهر على قدر الاستطاعة. ده دين مين؟ مش يغضب. إنما المريض خلاص، إن ظهره مع في لكبر سن أو شيخوخة على قد ما تقدر، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه. إنما كل حاجة لها قوانين. يعني السؤال، يعني ليه دايما نيجي في العبادة في حق ربنا ونكروت؟ ولذلك بنيجي نصلي وبنطلع من المسجد إلا من رحم الله حالنا زي ما هو. ولذلك بعض العلماء بيقول إذا أردت أن تعرف هل صليت أم لا، فانظر إلى حالك مع ربك بعد الصلاة. شوف الصلاة غيرتك ولا لا، انت خشعت، انت خفت من ربنا، انت صلحت العيوب اللي كانت عندك. انما بيجي يصلي ويطلع ياكل ربه، يجي يصلي ويطلع ياخد الرشوة ويقول لك دي ايه، دي نقرة ودي نقرة، واحنا بننقر، احنا جايين ننقر ولا ايه؟ ما تصلي على الحبيب محمد. لا، ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر. لو صليت لانصلح حالك، لو صليت صلاه حقيقيه وخشعت وخضعت واستشعرت عظمة ربك وسيدك وأنت بين يديه، والله العظيم تطلع من الصلاة سليم، مرتاح، نفسيتك مطمئنة، أرفان من الدنيا واللي عليه، كره الحرام، كره الظلم، كره الغش، كره النصب. إنما يا أخوانا كتير مننا بيصلي بجوارحه وليس بقلبه. بيصلي بإيه؟ بنصلي بإيه؟ بالجوارح بس، إنما القلب إحنا سايبينه بره قبل ما ندخل، فلا بنخشع ولا بنخضع ولا بنتلذذ بطعم العبادة ولا بنستشعر حلاوة القرآن. والله لو استشعرنا طعم القرآن وحلاوة القرآن لما شبعنا من كلام ربنا. لو استشعرنا حلاوة القرآن لما شبعت القلوب من حلاوة كلام الله عز وجل. عمر ما حد كان يزهق ولا يميل، حد يشبع من كلام ربنا؟ لا، إنما احنا بنزهق بسرعة. ليه؟ لأننا نصلي بإيه؟ بجوارحنا وليس بقلوبنا. ولذلك ربنا أول حاجة ذكرها في صفات المؤمنين قال قد أفلح المؤمنون الذين إيه؟ هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع بيكون بإيه؟ بالقلب. طيب، يبقى عرفنا كده السجود بيكون على سبعة أعضاء، ومنهم إيه إخوانا؟ الأنف. عشان تخلي بالكم من النقطة دي. الركن الثامن القعود الأخير. احنا قلنا السجود والسجود والجلسة ما بين ايه؟ ما بين السجدتين، دي من الأركان. يبقى السجود، السجود الأول ركن، والسجود الثاني ركن، والجلسة ما بين السجدتين ايه؟ ركن، واعتدال الظهر ركن، والطمأنينة في كل ذلك ركن. عشان تبقى عارف الأركان. رقم 8 بقى القعود الأخير اللي هي التشهد الأخير، الجلسة الأخرانية اللي انت هتقول فيها التحيات. القعود الأخير وقراءة التشهد فيه والصلاة على النبي فيه. وده مذهب مين؟ قال لك مذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد خلافا لمالك وأبي حنيفة. فالقعود الأخير والتشهد فيه فرضان عند أحمد والشافعي، وقال مالك وأبو حنيفة الجلوس بقدر التشهد واجب ولا يجب التشهد. والصلاة على النبي أيضا فيه مذهب الشافعي وأحمد، وأما مالك وأبو حنيفة فعلى الاستحباب. خلينا مع الراجح من أقوال أهل العلم اللي هو مذهب أحمد والشافعي، القعود الأخير والتشهد فيه والصلاة على النبي فيه ثلاثة فروض أو ثلاثة أركان. الثابت المعروف من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقعد القعود الأخير ويقرأ فيه التشهد، وأنه قال للمسيء في صلاته فإذا رفعت رأسك من آخر سجدة وقعدت قدر التشهد فقد تمت صلاتك. ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن قدامة وقد روى عن ابن عباس أنه قال كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد. سيدنا عبد الله بن عباس بيقول كنا بنقول قبل ما يفرض علينا التشهد، يعني معنى الكلام ان التشهد ايه؟ فرض. والجلوس اللي بيقول فيه التشهد ايه؟ فرض، بس التشهد انه الاخير، اما الاول اللي في الوسط سنة على مذهب الجمهور. ولذلك لو المصلي نسي التشهد الاوسط بيجبر بإيه؟ بيجبر بسجود السهو. إنما التشهد الأخير لو نسيه المصلي لا يجبر بسجود السهو، لأن الركن لا يجبر بسجود السهو، بل لابد من الإتيان به ثم يسجد للسهو. أما السنة فإنها تسقط بالسهو ويكفي أن يسجد الإنسان سجدتين. فسيدنا عبد الله بن عباس بيقول كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله قبل عباده، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل. كانوا بيقولوا كده، يعني بيقولوا السلام على الله، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول علمهم بقى، صحح لهم، مش عيب إن الإنسان يغلط، لكن العيب ان الانسان يستمر عليه الغلط. يا اخوانا لابد نغلط. الرسول يقول كل بني ادم خطاء وخير الخطائين توابون. مش عيب انك وحش. يعني واحد يقول ده انا عربيد، ده انا سكير، ده انا بشرب مخدر، ده مش عيب انك وحش. العيب انك تتنك ماشي كده على طول. فوق بقى لنفسك، اصحى بقى، صحح المسار بتاعك، اعدل نفسك مع ربنا، توب وارجع الى الله عز وجل. لامتى تتنك كده؟ لامتى تتنك وحش؟ لغايه ما تلاقي نفسك في القبر وقافلين عليك الباب وسايبينك وماشين، وتيجي تقول رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت. مدفوع بقى دلوقتي احسن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله، ولكن قولوا التحيات لله. كانوا بيقولوا ايه؟ السلام على الله، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل. فالرسول قال لهم لا، ما تقولوش كده، قولوا ايه؟ التحيات لله. وهذا يدل على انه فرض بعد ان لم يكن فرضا. طبعا في ناس قالوا ان هو سنه، وناس قالوا ان هو واجب. وفي الصلاه على النبي في الجلسه الاخيره منهم من قال فرض، ومنهم من قال سنه، ومنهم من قال واجب. لكن الراجح، وده مذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد، أن الجلوس فرض، وأن التشهد فيه فرض، وأن الصلاة على النبي في الجلوس الأخير فرض. وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، والله أعلى وأعلم. ماشي يا أخوانا؟ الأذان ولا أصلي؟ طيب، طب عايزين بقى نشوف الصيغ اللي وردت عن سيدنا النبي محمد في التشهد. نشوف التشهد، صيغة التشهد وصيغة الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لأن ورد تشهدات، ورد صيغ متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله نذكره في اللقاء القادم بمشيئة الله عز وجل.